فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم.